حصريا على موقع djkimo.com. مش انا امبارح حلمت على طول اول ما نمت ان احنا رجعنا تاني ومعك تاني اتفاهمت، لكن اما صحيت وفقت انا مش بس اتضايقت، ده انا عشت الصدمة تاني زي اول يوم فارت. انا بقنع قلبي بقالي كتير يهدى ويرضى بقدرنا، وعشان ما نموتش من التفكير ما بقلبش في صورنا، لكن اللي جرالنا ما جاش على بالنا، ده جالنا الحلم وزرنا. بعد اما كتير حاولت قلبي خني وحلمت، يا ريتني ما كنت نمت، يا ريتني ما كنت نمت. حصريا على موقع djkimo.com. ده انا عشت الصدمة تاني زي اول يوم فارت.